منتبه. فهذا الذي استدركت كان الكلام كان عاما فاستدركت باستثنائك خالدا وادخلت عليه لكن فعملت فنصب اسمه وعلامة نصبها فتحة الظاهرة على أنه اسم لكن وخبره مرفوع منتبه خبر مرفوع على أنه خبر لكن فهي حرف استدراك يعني تعقب الكلام الأول. وأما كأن فإنها للتشبيه تشبيه شيء بشيء لمقاربة بينهما ورد في الحديث كأن وجهه ثمر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يصف يسأل أنس هل كأن وجهه سيف فقال كأن وجهه القمر فكأن للتشبيه والوجه اسم كأن منصوب والضمير مضاف إليه والقمر مرفوع إلى أنه خبر كأن. وأما ليث فإنها للتمني الذي يتمنى شيئا ممكنا أو غير ممكن فإنه يأتي بحرف ليث فيقول مثلا ليث إذا قال مثلا ليث المال حلال وليس العلم ميسر وليس المسجد واسع يتمنى فيكون هذا الحرف عاملا في المبتدأ والخبر. فإذا قلت مثلا ليس زيدا حاضرا قلت ليس حرف تمني يعمل عمل إما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. وقلت في زيدا اسمها منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة حاضر خبرها وكذلك لعل ذكر أنها للترجي والتوقع الترجي يعني الرجع. تقول مثلا لعل المطر نازل هذا للترجي أو إذا قلت مثلا لعل الأمير قادم هذا للتوقع يتوقع قدومه وإعرابها كما تقدم أن لعل حرف ترج وتوقع وأن الأمير اسمها قادم خبرها.